بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى درسنا في مدارج السالكين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، القراءة الثانية، و بداية، وهذه أول كلمة لي ودرس بعد وفاة أخينا الداعية الفاضل الشيخ الهمام هشام إسماعيل رحمه الله تعالى، وبالأمس غيب ودفن، ونحن في اليوم الحادي، نحن في اليوم الحادي والعشرين من صفر سنة 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أخبر أن أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، فهم في الدنيا يتحابون، وإذا فرق الموت بينهم كان للميت حقا على الأحياء دعاء واستغفارا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولي بعض الصحابة أو دفن الميت يقول لأصحابه: سلوا الله لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. والدعاء للإخوان من المهمات، فأسأل الله رب العالمين أن يغفر للشيخ هشام وأن يرحمه وأن يجعل قبره من رياض الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفد إليك، كان يدعو لكتابك وسنة نبيك، وكان يعامل الخلق فيما نحسبه بهدي نبيك تبسما في الوجوه ورحمة في دعوته ورفقا في إرشاده. فيا ربنا عامله بالإحسان والإكرام، واجعل قبره من رياض الجنات، ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله. ويكفيه أنه كان بالأمس بعد الظهر في درس أداه، وجاء ليستعد إلى درس بعد المغرب فقبض رحمه الله، قبض وهو يدعو إلى الله. فالظن بالله حسن، أن يحسن وفادته وأن يكرمه بجناته، وهو القائل ربنا عز وجل يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله يغفر له ولأشياخنا أجمعين، وأن يحسن ختامنا في الأمور كلها. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم في منزلة التوبة من أحكام التوبة وثمراتها، يقول: فصل. ومن أحكامها أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ صورة المسألة: إنسان كان في طاعة واستقامة واجتهاد وبلغ درجة عند الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الطاعة، ثم عصى الله وقع في ذنبه. وأنتم تعرفون أن من أصول أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه المعصية نقصت من إيمانه وحطت من درجته. تاب هذا العبد، هل يعود بعد مغفرة ذنبه، هل يعود إلى الدرجة التي كان فيها أم لا؟ يعني الكلام ما عن مغفرة الذنب، لا، هذا أمر مقرر، لكن هل يعود إلى المنزلة التي كان فيها؟ يقول: اختلف في ذلك، فقال الطائفة: يرجع إلى درجته، لأن التوبة تجب ما تجب الذنب بالكلية وتصيره كأن لم يكن، والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح، فعاد إليها بالتوبة. في جماعة من أهل العلم قالوا يرجع إلى درجته، قالوا: لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح، فإن كان ذنبه قد حطه عن درجته فحسنته بالتوبة رقته إليها، الذنب حطه والتوبة رفعته. وهذا كمن سقط في بئر وله صاحب شفيق أدلى إليه حبلا تمسك به حتى رقي منه إلى موضعه، فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشقيق. إذن هؤلاء قرروا أنه يعود إلى منزلته، وقال الطائفة: لا يعود إلى درجته وحاله، لأنه لم يكن في وقوف بل كان في ترق وصعود، ما هو كان يترقى ويصعد، فبالذنب صار في نزول وهبوط، فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدا فيه للترقي. نفترض إنه هو في الدرجات وصل نمرة 10، نفترض، والذنب نزلوا نمرة 8، بقى في 9 و10، لما يرجع وهيرجع 9 و10، وديك يعني ما حيرجع لدرجة 10، هذا معنى كلامه. قالوا: ومثل هذا مثل رجلين سائرين على طريق سيرا واحدا، يعني السير واحد، ثم عرض لأحدهما ما رده على عقبه أو أوقفه، وصاحبه سائر، أحد الرجلين حصل له أمر رجعه وصاحبه سائر والسرعة واحدة، فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته وسار بإثر صاحبه لم يلحقه أبدا، لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخرى. قالوا: والأول سيره بقوة أعماله وإيمانه، وكلما ازداد سيره ازدادت قوته، ما هو الإيمان بيزيد بشنو؟ بالطاعة، يعني كلما سار في طاعة الله ازداد إيمانه، وإذا ازداد الإيمان زادت السرعة. وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع، لأن الناس قالوا ما ممكن يرجع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف، ثم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إليها، ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذنب، وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. إذا شيخ الإسلام قال بعض الناس لا يرجع، وبعضهم يرجع إليها، وبعضهم يرتفع عنها، مثل بداود عليه السلام. قال: وهذا الكلام للشيخ الإسلام، يعني وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وعزمه وحذره وجده وتشميره، يعني كيف يكون حاله بعد التوبة، جدا وتشميرا وحذرا، فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى درجة، وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله، وإن كان دونه لم يعد إلى درجته وإن كان منحطا عنها. وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة. هذا من سماعات ابن القيم عن من شيخه، وقد جمع بعض المعاصرين مجلدا سماه سماعات ابن القيم من شيخ الإسلام، من شيخ ابن تيمية، يعني المواضع اللي ابن القيم قال سمعت شيخ الإسلام جمعها. فهذا الموضع ينظر إلى هذا الكتاب، فإن ذكره صاحب الكتاب وإلا يكون مستدركا عليه. انظر إلى هذه العقلية في البحث، يعني هذا الشخص لقى ابن القيم يقول سمعت شيخ الإسلام، فبقى يتتبع المواضع دي فخرج بمجلد. الأمر الثاني، كان شيخ الإسلام في مجالسه يتكلم عن أعمال القلوب والمواعظ والتزكية والتربية، بدليل هذا البحث ما فقه، مش كده؟ بحث عن أعمال القلوب وعن المنازل وعن التوبة إلى الله وهل يعود التائب. إذن هذا شيخ الإسلام، وعلى طلبة العلم أن يقرأوا شيخ الإسلام قراءة كاملة. هو الذي رد على الجامية ونقض أصول المعتزلة وفرى أديم المشبهة ورد على المتصوفة القبورية، وكذلك اعتنى بأعمال القلوب زهدا وورعا وأدبا، فألف التحفة العراقية في أعمال القلبية والوصية الصغرى، وله رسالة في الكلام عن قوله على قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وله مجلد مجموع كامل في مجموع الفتاوى اسمه السلوك، في مجلد في الفتاوى اسمه السلوك، تكلم عن هذا. فبعض المنتسبين إلى العلم يظنون أن الكلام عن التربية والأدب والذكر والتلاوة والزهد هذا تضييع وتميع، وهؤلاء يخشى عليهم من قول ربنا عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، جهلوا فكذبوا، ومن جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه. فشيخ الإسلام كان يعتني بهذا علما وعملا، حتى في حياته كان أحد إخوانه يخدمه ويعتني بخدمته. وشيخ الإسلام كما هو معروف لم يتزوج، فكان هذا الأخ الذي يخدم شيخ الإسلام كان يتحشمه ويتهيبه، ويعني إذا عملوا بهيبة، فقال له الناس إنك تخدم الشيخ وتخلو به، لماذا هذا الذي نراك؟ يعني العادة أن من خدم إنسانا وأكثر من مجالسته بترتفع شنو؟ الكلفة، صح ولا لا؟ يعني ما الغريب يتهيب، لكن أنت قاعد مع أخوك أول وأنت جالس معه بين الليل والنهار، ما هذا الذي نراه عليك؟ فقال لهم إنكم لا ترون منه ما أرى. الشيخ ده بالليل عنده عبادة وزهادة وأحوال أنتم لا ترونها لا تعرفونها. ذكر هذا البزار رحمه الله في الأعلام العلية في أخبار شيخ الإسلام ابن تيمية. ورحم الله الشيخ الألباني، قال في بعض المجالس قد حصل السلفيون كثيرا في باب التصفية، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى أمر عظيم في باب التربية. هذا الإسلام الذي صفي نجعله عملا وأخلاقا وآدابا نتأدب بها ونعمل بها ونتخلق بها. إذا شيخ الإسلام سمعه ابن القيم يقول أن التائب من الذنب قد يعود إلى درجته وقد يعود إلى أعلى من درجته وقد يصير إلى أعلى من درجته وقد ينحط عنها. هذا على أي أساس؟ إن كان حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب كان أحسن أعلى، وإن كان حاله كحاله عاد إلى حالته، وإن كان دون حاله الأول نقص من حاله الأول. قال ابن القيم: ويتبين هذا بمثلين مضروبين. شوف الناس دي يا شيخ كانوا مشغولين بشنو؟ تبت، هل مكانتي عند الله بترجع زي ما كانت ولا ضاعت مني؟ يعني ده بحث عجيب غاية. هذه المكانة التي، وأنت إن أردت أن تعرف قدر هذا تأمل حالنا مع وجهاء الناس وعظماء الناس. الناس في الدنيا عندهم مكانة عالية، ملوك ولا أغنياء ولا أي شخص، أنت عندك مكانة في عنده من العظماء وحصل جفوة بيناتكم وبعدين حصل صلح، تلقى الواحد بيسأل: أها نحن اتصالحنا، أها إن شاء الله الرجل ده لسه ما يكون زعلان مني، لسه إن شاء الله حنرجع زي ما كنا يعني. والله يا أخي قال عفو عنك لكن زي ما كنا تاني ما في. كل زول فيه يقول لك فايدة ما في، صح ولا أنا غلطان؟ يقول لك فايدة ما في، عايزين نرجع زي ما كنا وأحسن مما كنا، صح؟ مخلوق ينام ويموت يسعى الإنسان لهذا عنده، فكيف بالملك الحي الذي لا يموت؟ سبحانه سبحانه. قال: يتبين هذا بمثلين مضروبين، أحدهما رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن، فهو يعدو تارة يسرع ويمشي أخرى ويستريح تارة وينام أخرى، فبينا هو كذلك بينما إذ عرض له في طريق سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل وروضة مزهرة. شوف الكلام، انظر إلى المفردة كيف تكون سلسة القياد مع ابن القيم. سلسة عارفين معنا مش كده، بس يسوق هنا ويسوق هنا. أصلا في ناس لو داري يسوق تلقوا يعني كأنه يصارع، كأنه ينحط من صخر، المفردة ما بيطلعوا، ولذلك يعني هكذا. لا، ابن القيم رحمه الله لأنه اعتنى بالأدب ترجم له السيوطي في كتاب بغية الوعاة، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة من أئمة اللغة من أئمة النحو، وله الشافية الكافية تعرفها. فانظر يقول: عرض له في طريق سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل وروضة مزهرة، فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن فنزل عليها، خلاص نزل في الواحد، فوثب عليه منها عدوه فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير، فعاين الهلاك وظن أنه منقطع به وأنه رزق الوحوش والسباع وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يأمه، يأمه يعني شنو؟ يقصده. بينما هو كذلك تتقاذف به الظنون إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر فحل كتافه وقيوده وقال: اركب الطريق واحذر هذا العدو، فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد، واعلم أنك ما دمت حاذرا له متيقظا لا يقدر عليك، فإذا غفلت وثب عليك وأنا متقدمك إلى المنزل وفرط لك، الفرط المتقدم، فاتبعني على الأثر. فإن كان هذا السائر كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل استقبل سيره استقبالا آخر أقوى من الأول وأتم، صح؟ واشتد حذره وتأهب لهذا العدو وأعد له عدة، فكان سيره الثاني أقوى من الأول وخيرا منه، ووصوله إلى المنزل أسرع، وإن لأنه قبل كان مرة يمشي ومرة يعدو ومرة ينام، الآن غير السياسة دقيقة سرعة بس. وإن أورثه ذلك توانيا في سيره وفتورا وتذكرا لطيب مقيله وحسن ذلك الروض وعذوبة مائه وتفيؤ ظلاله وسكونا بقلبه إليه لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان. المثال واضح ولا ما واضح؟ واضح. المثل الثاني عبد في صحة وعافية جسم عرض له مرض أوجب له حمية وشرب دواء تحفظا من التخريط، يعني بقى في أشياء كثيرة يخليها كده ما بأكلها، لا دي ما بتنفع معي، دي الحمية ما بتنفع معي. الحمية المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، حكمة كلام ده. الحمية يعني شنو؟ الوقاية. ونقص بذلك عنه مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته، فعاد بعد المرض أقوى مما كان قبله. صح؟ ما هو بعد ما مرض في أشياء وقف منها، وقوفه منها ده خلى الأشياء المضرة ما يتناولها، جسمه تخلص منها صار أقوى مما كان قبل المرض، كما قيل لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. وإن أوجب له ذلك المرض ضعفا في القوة وتداركه بمثل ما نقص من قوته عاد إلى مثل ما كان، وإن تداركه بدون ما نقص من قوته عاد إلى دون ما كان عليه من القوة. وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرهما. ضرب مثال بالمريض الذي حصل له ضعف، لكن بعد الضعف دي بعد هذا الضعف تناول الأغذية النافعة وعاد أفضل مما كان، أو إذا لم يتناول غذاء جيدا عاد إلى مثل حاله الأول أو دونه زي ما قال شيخ الإسلام. وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيتي يريد الصلاة في الصف الأول لا يلوي على شيء في طريقه، بس ماشي المسجد الصلاة في الصف الأول، فعرض له رجل من خلفه جذب ثوبه وأوقفه قليلا يريد تعويقه عن الصلاة، وقفه داري يعطله، فله معه حالان، أحدهما أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة، يعني يا أخي خلينا فكنا يا أخي، ويتكلم معي إلى أن الصلاة تنتهي. ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال، أحدهما أن يكون سيره جمزا، ثم له نعم، فهذه حال أحدهما أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة، فهذه حال غير التائب. تمام. الثاني أن يجاذبه على نفسه، يعني ما يستسلم ويتفلت منه لئلا تفوته الصلاة. ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال، أن يكون سيره جمزا أو ثوبا ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة، الوقفة فربما استدركه وزاد عليه. الثاني أن يعود إلى مثل سيره. الثالث أن تورثه تلك الوقفة فتورا وتهاونا فتفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة الجماعة وأول الوقت. فهكذا حال التائب سواء. وهذا يعني يدل كذلك على منهجية عظيمة عند الإمام ابن القيم رحمه الله في ضرب الأمثال في التعليم. لاحظت هذه المسألة؟ ابن القيم حسن التعليم جدا، يضرب المثال ليوضح الصورة ويجلي الأمر. لما تكلم عن من انشغل بعلم الأسماء والصفات ودخل على الله جل وعلا من هذا الباب، وقارنه بمن دخل عليه من باب النعم والآلاء. في ناس بيخشوا على رب العالمين من باب معاني أسمائه وصفاته، تمام؟ وفي بعض الناس يخش على رب العالمين من باب، يدخلون عليه من باب النعم والآلاء. أعظم الخلق من باب النعم والآلاء، وخلاصتهم وخاصتهم من باب شنو؟ الأسماء والصفات. ذكر هذا في طريق الهجرتين. في بعض المواضع ضرب مثلا قال بإنسان أو برجلين جلسا عند ملك، فجعل أحدهما ينظر إلى الملك ويتأمل في عدله وحكمته وعلمه، لا ينشغل بغير ذلك. والثاني ينظر إلى مملكته والآنية والذهب والأموال والحرير والديباية، دي كلها بتدل على ملك عظيم. أيهما أحب إلى الملك، الذي انشغل به أو انشغل بما يملك؟ ها، الذي انشغل به، صح ولا لا؟ هذا أفضل. انظر كيف قرب المعنى، صح ولا لا؟ وضرب مثلا مرة أخرى لحال الشيطان مع قلوب العباد. الشيطان في إغوائه للعباد كيف؟ قال القلوب ثلاثة أنواع، كالبيوت، الشيطان مع القلب كاللص مع البيت، مع البيوت. البيوت ثلاثة قال: قصر الملك محروس بالحراسة والحرس يطوفون حوله يحملون سيوف الرماح، هل يطمع الشيطان في بيت الملك؟ بيطمع يا جماعة؟ ما بيطمع ولا بيقرب ذاته، كان يدعو يجي ملك، دي ما مشكلة كبيرة. قال: فهذا حال قلوب الأبرار أو قلوب المقربين، إذا اقترب منها الشيطان أرسلت عليه الشهب، شهب الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح فأبعدته. النوع الثاني من القلوب شبهه ببيت الغني، ده الإنسان اللي عنده إيمان وعمل صالح لكن أقل من الأول، زي بيت الغني. بيت الغني فيه أموال لكن ليس عليه من الحراسة كما لبيت الملك، صح؟ فالشيطان يتربص بهذا البيت، فإذا وجد غفلة دخل وعاث فسادا. البيت الثالث ده قلب الكافر المنافق، شبهه بقلب الفقير المفلس المدقع، فلسان فقران ما في حاجة، أي شيء ما في، الناس أكفل الباب وراك. قال: هذا لا يذهب إليه، الشيطان اللزم يشيله. ولذلك لما قال، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: زعمت يهود أنهم لا يوسوسون في صلاتهم، يهود قالوا إحنا ما زيكم يا مسلمين، يا مسلمون إذا دخلنا صلاتنا وكبرنا لا نوسوس، دارين كده يفتخروا يعني. فجماعة قالوا ابن عباس، الجماعة ما إلى الآن فينا زي دي يقول لك والله شبهة كبيرة يا أخي، الناس دي قالوا كده ونحن يعني شبهة نردها كيف؟ تلقاه يرجف ومن ضل يضل، أطلب علم ماذا نطلب علم؟ يتكر في الضلالة، ويجي أول ما تجي أول شبهة يقول لك ما تشوفونا، أنت زمان قاعد تعمل شنو؟ أنت فاضي من مقطع دقيقة ونص، مقطع دقيقة ونص؟ أكان بعت مقاطع ياباني وتايواني كان أخي استفدت في دنياك يعني، لكن مقاطع فيها القطيعة وفيها الفساد والإفساد ما فاضي لطلب العلم. المقصود ابن عباس قال صدقوا يهود كلام صح، ماذا يفعل الشيطان بقلوب الخربة؟ كلام صح، ما بوسوسوا. فكده الآن في بعض التائبين يقول لك، بعض التائبين: يا شيخ أنا كنت أشرب الخمر وأزني وأفعل وأفعل ولم يكن عندي وسواس أبدا، الآن استقمنا وجينا وتبنا بقى في الطهارة وسواس وفي الصلاة وسواس، ليه كده؟ أقول لك الآن صار عندك قيمة وصار في قلبك ما يسرق، قبل أنت ما عندك حاجة، ما شغل بك إبليس، الآن أنت عرفت التوحيد واتباع بتصلي بعد بينشغل بك، فاجتهد حتى يذهب عنك. فهذا من حسن تعليم ابن القيم رحمه الله تعالى. فصل: ويتبين هذا بمسألة شريفة، وهي أنه هل المطيع الذي لم يعصي خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحة، أو لهذا التائب، أو هذا التائب أفضل منه؟ هل المطيع الذي لم يعصي الله تبارك وتعالى أفضل، أم الذي عصى الله وتاب توبة نصوحة؟ شوف البحث ده اختلف في ذلك، فطائفة رجحت من لم يعصي على من عصى وتاب توبة نصوحة، قالوا الماء عصى ده أفضل، واحتجوا بوجوه، ما في ترجيح بالقوة سكت علم. أحدها أنه أن أكمل الخلق وأفضلهم أطوعهم لله، وهذا الذي لم يعصي أطوع فيكون أفضل. الثاني أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق، فتكون درجته أعلى من درجته، وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه، وذلك في سير آخر فأن له بلحاقه. نفس الكلام الجبل، فهما بمنزلة رجلين، شو المثال، مشتركين في الكسب، يعني تجارتهم واحدة، كلما كسب أحدهما شيئا كسب الآخر مثله. أحدهما فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه الربح، وأمسك عن الكسب المستأنف، والآخر يجد في الكسب. واحد قال بس راس مالي ثاني خلاص ما بزيد، والثاني شغال في التجارة. فإذا أدركته حمية المنافسة، الأول الوقف ده، وعاد إلى الكسب وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئا كثيرا، راس ماله كان 1000 1000 وده وقف، وصاحبنا ده الثاني ده شغال، 1000 بقى 1200 1500 1700، لما بقى 2000 ده قال يا أخي أنا نحصل. هو بدأ من 1000 وداك بدأ من كم؟ قال بقى بيناتهم شنو؟ مسافة. فلا يكسب شيئا إلا كسب صاحبه نظيره فأن له بمساواته. الثالث أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته ويصير بمنزلة من لم يعملها، فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه، يعني في مدة المعصية سعي لا له ولا عليه. فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب الرابح؟ يعني التوبة دي بس ما حد ذنبك، لكن الثاني هو يستزيد في الطاعة. الرابع أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره، ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب كان حظه المقت، وحظ المطيع الرضا، فالله لم يزل عنه راضيا، ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه فمقته ثم رضي عنه. ذاك رضا طوال وذا مقت ثم رضي عنه، فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت. رضا مقت رضا. الخامس أن الذنب بمنزلة شرب السم، شرب السم، والتوبة هي ترياقه ودواؤه، والطاعة هي الصحة والعافية، الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض، وشرب سم أفاق منه وربما أديا به إلى التلف أو المرض أبدا. السادس أن العاصي على خطر شديد، فإنه دائر بين ثلاثة أشياء، أحدها العطب والهلاك بشرب السم، الثاني النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك، لو سلم يحصل له ضعف، والثالث عود قوته إليه كما كانت أو خيرا منها. والأكثر هو القسمان الأولان اللي هو يا هلك يا عاد بأقل مما كان، ولعل الثالث نادر جدا، فهو على يقين من ضرر السم وعلى رجاء من حصول العافية بخلاف من لم يتناول ذلك. السابع أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا لا يجد العدو إليه سبيلا، فثمرته وزهرته ونضرته وبهجته في زيادة ونمو أبدا. والعاصي قد فتح فيه ثغرة وثلم فيه ثلما، ومكن منه السراق والأعداء فدخلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالا، وأفسدوا أغصانه وخربوا حيطانه وقطعوا ثمرته وأحرقوا في نواحيه وقطعوا ماءه أو نقصوا سقيه، فإذا تداركه قيمه، القيم شنو؟ المسؤول عنه، لذلك يقال لإمامنا ابن القيم، كان أبوه قيما على مدرسة الجوزية، ونبه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله على خطأ من يقول ابن القيم الجوزية، خطأ هذا، ابن القيم الجوزية خطأ، إما أن تقول ابن القيم أو تقول ابن قيم الجوزية، يعني ما ممكن تعرفه مرتين. لما تقول ابن القيم عرفت بالألف ولا صح؟ لما تقول القيم الجوزية كلام ما عنده معنى. إما تقول ابن القيم كده القيم، أو تقول ابن قيم ابن قيم الجوزية. أسعى الناس طحناها ساكت ابن القيم الجوزية، وقال نفسه قال ملهوبة. ها؟ واحد قال يعني بماذا انشغلت؟ بماذا انشغلت؟ قال بأهلونا وأموالنا. بأهلونا بأهلونا وأموالنا. قالوا عارفك جبتها من وين؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. فلا يدرى من أيهما يتعجب، الأول الأحمق الأول والأحمق الثاني. أو قالوا من من من شو قالوا شغلت بأهلونا، فقال ضحك منه، الظاهر ضحك منه، ضحك من جهالته يعني. قال الأول ده قال له هذا كلام ذهب أهله، يعني إحنا ناس ده علم تقيل تاني ما في ناس بأهلونا ده. قال والله هذا كلام ما خلق الله له أهلا، ما في ذاته، الله ما خلق ذاته. طيب لا، قال فإذا تداركه قيمه ولما شعثه وأصلح ما فسد منه وفتح طرق مائه وعمر ما خرب منه فإنه إما أن يعود كما كان أو أنقص أو خيرا، لكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه بل في زيادة ونمو وتضاعف ثمرة وكثرة غرس. الثامن أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته. الشيطان بيجيك من بابين، ضعف العلم وضعف شنو؟ العزيمة. ولذلك يسمى جاهلا. قال قتادة رضي الله عنه أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. ولذلك قال الله تعالى في حق آدم ولم نجد له عزما، وقال في حق غيره فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأما من قويت عزيمته وكمل علمه وقوي إيمانه لم يطمع فيه عدوه فكان أفضل. التاسع أن المعصية لا بد أن تؤثر أثرا سيئا، ولا بد، إما هلاكا كليا وإما خسرانا وعقابا يعقبه، إما عفو ودخول الجنة وإما نقص درجة، وإما خمود مصباح الإيمان وعمل التوبة في رفع هذه الآثار والتكفير وعمل المطيع في الزيادة ورفعة الدرجات. ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإنه يعمل في زيادة الدرجات وغيره يعمل في تكفير السيئات. وأين هذا من هذا؟ ربنا قال من الليل فتهجد به نافلة لك. الشيخ عامر علي ياسين قال وهذا أحد الأوجه في تفسيرها. العاشر أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله، أعماله كلها شنو؟ يمشي بها، يسير بها. وكلما ازداد الطاعات وأعماله ازداد كسبه بها وعظم، وهو بمنزلة من سافر فكسب 10 أضعاف رأس ماله فسار ثانيا برأس ماله الأول وكسبه، يعني بقى رأس المال زي الربح كل بقى رأس مال، فكسب 10 أضعاف أيضا فسافر ثالثا أيضا بهذا المال كله، وكان ربحه كذلك. كل ما رأس المال زاد الربح شنو؟ يزيد. وهلم جرى، فإذا فتر عن السفر في آخر أمره مرة واحدة فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه. وهذا معنى قول بعض العارفين لو أقبل عبد على الله كذا كذا سنة ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما حصل له، وهو صحيح بهذا المعنى، فإنه قد فاته في مدة الإعراض ربح تلك الأعمال كلها وهو أزيد من الربح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض فكيف من عصى وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية. فصل. وطائفة رجحت التائب، وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه واحتجت بوجوه. في طائفة قالت التائب توبة نصوحا أفضل من الذي لم يعصي، مع اعترافنا بأن المطيع أكثر حسنات من العاصي. إذا فرقوا بين أمرين، الفضيلة وكثرة الحسنات. جعلوا الفضيلة لمن تاب وأناب توبة نصوحا، قالوا أفضل، لكن بنوافقكم إنه الذي لم يعصي بالحسنات شنو أكثر. واحد يقول طيب يا شيخنا ممكن الكلام ده كده؟ أيوة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن آخر الزمان وعن الذين لا يجدون على الخير أعوانا قال للعامل منهم أجر 50 منكم، قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم، فإنهم يجدون على الخير أعوانا، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير. هنا العامل من هؤلاء أجر كم؟ 50 صحابي. إذا الأجر أكثر ولا ما أكثر؟ لكنهم في الفضل دون الصحابة، لأن الصحابة لهم فضيلة لا يدركها غيرهم، وهي رؤيا ولقيا النبي صلى الله عليه وسلم. تدرك كيف؟ ولذلك والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيف. واضح لك؟ الزيادة في الأجر لا يلزم منها الزيادة في الفضل. وضحت المسألة؟ فالجماعة ديل قالوا التائب توبة نصوحا أفضل، مع اعترافنا بأن المطيع أكثر شنو؟ حسنا. طيب احتجت بوجوه، أحدها أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها. قالوا التوبة دي حبيبة إلى الله، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده، فإن للتائبين عنده محبة خاصة. إن الله يحب التوابين. يوضح ذلك الوجه الثاني، أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض، في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة، ولم يجي هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. قال في لقيت لك حديث في طاعة أن الله يفرح بها في غير التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. لماذا يقدر الله الذنب على العباد؟ في هذا حكمه وأسرار. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير محبوبا لله، فإن الله يحب التوابين، ويحب العبد المفتن التواب. يوضحه الوجه الثالث، أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. فيها نوع ذل وتذلل وانكسار وافتقار أكثر من غيرها. وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة فإن الذل والانكسار وروح العبودية ومخها هو فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها. التوبة فيها انكسار وذل ليس في غيرها. يوضحه الوجه الرابع، أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة، هو في الفقر والعبودية والمحبة كغير التائب، وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية، والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله وانكسار قلبه، كما في الأثر الإسرائيلي: يا رب أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربي عز وجل. يبدو أن الشيطان يريد إبعادكم من القيم بالنعاس، أراه قد عمل فيكم عملا، فدافعوه بالسنة. الزول إذا نعس يعمل حركة حركتين، يقوم يشرب مي ويجي، ما يستسلم، ها ما يستسلم. واحد يقول لك: والله يا شيخ سبحان الله، تجي ينعس في الدرس ده، سبحان الله، أول ما الدرس انتهى تفوت، شنو ده؟ ده الشغل ذات، ما هو داري بعيدك يعمل لك كيف يعني؟ أنت قبيل من العصر لا المغرب، نوم ما في نهاية، قدر ما تغربت ما في، أول ما جيت بدأ طوال يديك في الجرعة، ها؟ أول ما العشاء الزن والدرس يقول قوم هاي طق، خلاص فاتت، تمشي تكوسها، تقول لها: كنت أستنى عسان دائرا لهو. إذا قال قائل السلف: النعاس في الصلاة وعند الذكر، في الصلاة وعند الذكر من الشيطان، وهو في الجهاد من الرحمن، وإذ يغشيكم النعاس أمنة، ده في الجهاد، لكن عند الصلاة وعند الذكر من الشيطان. قال: وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة قال: ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه عز وجل. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، استطعمتك طلبت منك طعاما فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. فقال في عيادة المريض: لو وجدتني عنده. وقال في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي. يا سلام يا ابن القيم، شفت الشغل كيف؟ أي المنقاش هناك قال: لوجدت ذلك عندي في الطعام وشنو؟ لكن في المرض قال شنو؟ لوجدتني عنده. ففرق بينهما: فإن المريض مكسور القلب، ولو كان من كان، لو كان منه، تعالوا هو أثناء المرض، لو كان أعلى الناس رتبة عسكرية وملكا حال المرض، مكسور القلب، نموت نحيا ما معروف، شايف؟ فلا بد أن يكسره المرض، فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه المرض كان الله عنده. وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم والمسافر والصائم، للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. الكلام ده يشبه فقه الأدعية والأذكار، يشبه فقه الأدعية، يعني السر الثلاثة ذيل يجمعون شنو؟ انكسار القلب. قال: للكسرة التي في قلب كل واحد منهم، فإن غربة المسافر وكسرته مما يجده العبد في نفسه، وكذلك الصوم فإنه يكسر ثورة النفس السبعية الحيوانية ويذلها. والقصد أن شمعة الجبر والفضل والعطايا، شوف التشبيه ده، شمعة إنما تنزل في شمعدان الانكسار، وللعاصي التائب من ذلك نصيب وافر. شفتوا في شمعه في حاجات كده زمان بيعملوها كده، تلقى الشمع في جنباتها في واحده في النص كده، شفتوها؟ ده اسمه الشمعدان. فقال الشمعه دي بتنزل في شنو؟ بتنزل في شمعدان الانكسار. اسمع ثاني، قال والقصد ان شمعه الجبر والفضل انما تنزل في شمعدان الانكسار، وللعاصي التائب من ذلك نصيب وافي يوضحه الوجه الخامس. قال يوضحه الوجه الخامس أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات، وهذا معنى قول بعض السلف قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا وكيف ذلك؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكره أحدث له انكسارا وتوبة واستغفارا وندما، فيكون ذلك سبب نجاته. شايف؟ يعني قدر ما يعمل يمشي ويساهل ويسافر وبالليل وبالنهار ويسجود ويا رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، يا رب اغفر لي، أنا والله ما يغيب عن باله أبدا. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة فتكون سبب هلاكه، فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف الله وحياء منه وإطراق بين يديه، منكسا رأسه خجلا باكيا هادما مستقيلا ربه، يعني سائلا لله عز وجل قاله. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار. طاعة تخلي الزول يحتقر الآخرين، وهذا يقع فيه بعض المتسننين المتمسكين بالسنة، قصر ثوبه وفعل بعض السنن فيحتقر الناس ويزدري الخلق، ويقول لك طبعا العوام دي، العوام كأنه هو ابن القيم الجوزية العوام، وما درس أي حاجة لأصول ثلاثة لأصول ستة، ما قال حاجة، طبق بعض السنن وبدأ يعاين للناس بهذه النظرة. لا يا أخي، بل ربما فضل نفسه على كثير من هؤلاء، وهؤلاء مع تقصيرهم في الصف الأول ويجلسون من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ويقرؤون جزءا من القرآن كل يوم ويعينون المساكين ويتصدقون، وهو المسكين ما عنده حاجة بس بعض السنن الظاهرة، ولذلك بعضهم سماها المظهرية الجوفاء، مظهرية جوفاء. وهذه رسالة للشيخ حسين العوايش اسمها المظهرية الجوفاء، التزام يوف ما حقيقي، يهتم بالرسوم دون الحقائق. وليس معنى هذا أن تترك السنة، في ناس عيانين مش قلت الكلام ده، يقول لك يعني معنى الكلام ده تكسر الإزار ده يعني الشيخ ده ما بعظم السنة، مش كده؟ عيان انت قبل حبتك الله يهديك امش تعالج. هؤلاء شج الحلوق وقذى العيون، تفهم كيف انت يا اخي؟ تفهم كيف؟ يعني الان لو ان انسانا مسرع الى الصلاه جاري قلت له لا تسرع تأنى، يقول لك شفت الصلاه انا جاري للصلاه، يقول لي ما تسرع، عنده راي في الصلاه، هذا يستقيم يا جماعه؟ صدق في ناس ممكن الكلام ده سيقول لك بالله قال لك ما تجري، نسأل الله العافية، مسكين ما عنده ميزان يزن به الأمور. وهؤلاء هم حطب الفتنة، دي حطب الفتنة. وقبل لما ذكرت ضرب المثال حق ابن القيم ذكرت قصة حصلت لي مع بعض إخواننا، ذكرتها له وصارت مثلا يعني يضرب أحيانا. قلت له كان في بعض المدن جماعة عندهم أبقار، يطعمونها شجر النيم. تعرفوا النيم صح؟ مش يقطعوا النيم يجيبون البقر ذي ياكلونه ويحلبون. فالبقر ما بيعرفن الا النيم. فقام واحد اشترى بقره منهم وداها جاب لها برسيم. برسيم حاجه عاليه صح؟ واذا بالبقره تأبى ان تاكل، ابى تاكل وهزلت وكادت تموت. فقال يا شيخ انت، قالوا انت جبت لها شنو؟ قال لا لا لا، جيب لك نيمه بس. اقبلت على النيم، افسد فطرتها. فذيل في ناس الان العلوم النافعه والاخلاق الفاضله والفهوم الطيبة لو عاشوا في وسطها يضعف ويذبل، يقول لك والله أنا ما ألاقي نفسي. الناس يقول لها يا أخي كده، وأذكر الله، ما تتكلم في الناس، غض بصرك يا أخي، ما دارين نتكلم شوية في الأمة دي ونبين الناس ونبين للناس، ما ألاقي طريقة. غض بصرك، اتق الله، احفظ لسانك، اتق الله، الصف الأول، قوم صلاة، قوم الدغشية، أقرأ القرآن، وردك من القرآن، أذكار النوم، أذكار، يقول لك ما ألاقي فرق، ما ألاقي فرق. زي واحد من اخواننا قال لي، واحد من البلد لجماعه من زي من اهل الخير وقاعد معاهم، يذكر الله سبحان الله الحمد لله، الصلاه المسجد، وما بيدين له طريقه، هو زي من اهلهم يعني. قال يا جماعه والله انا اعتذركم، ماشي يا اخوي فلان، ما قال خشبيد عفن، انا جاب لي معاي قطايع نميمه يعني من البلد، دار اقولها ما الاقي طريقه، قوم اصلي قوم كده، انا ماشي يا جماعه. ما استطاع ان يعيش في مكان فيه تعظيم لحرمات الله. ولذلك الشاب الذي لا يجد نفسه مع الأذكار والقرآن والأدب والأخلاق، مع تعظيم الله وإجلال الله والانكسار بين الكلام ده، إذا أنت ما بتلقى نفسك فيه، فتش عن قلبك، فتش عن قلبك. تأكل مر تحلب مر، ومن ظن أنك تحلب حلوا فقد أخطأ. ما كله نيم يعني، عايز يحلب شنو يعني؟ بيجيب لك النيم ذاته. أرجو تكرما توضيح الوجه الأخير لتوضيح المطيع للطيع الأخير، يعني المطيع على التائب، يعني نرجع يعني لا ده التائب، نحن قاعد نقرأ في التائب على المطيع، هو عايز المطيع على التائب، معناها الوجه الأخير اللي هو العاشر، أن المقبل على الله المطيع، مش كده؟ له يسير بجملة أعماله، مش ده؟ وكلما ازداد الطاعات وأعماله ازداد كسبه بها وعظم. هو داري يقول لك، شبه بإنسان اتجر واتجر واتجر ورأس ماله زاد، دي العمل الصالح، رأس ماله ده بعد زيادته دي لو تاجر به وربح، ربحه بيكون عظيم جدا صح؟ بيكون أكثر من الربح الذي ربحه أول التجارة. ده يقول كده، ده يقول خسارته بعد رأس ماله زاد بتكون أكثر من خسارته شنو؟ من خسارته زمان. فعايز يقول المطيع ده الماشي بطاعاته كلها، إذا فرط بتحصل له خسارة كبيرة أكبر من خسارته لما كان قليل شنو؟ قليل الطاعة. طيب قال قال وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار. يا أخي ما تحتقر حتى العاصي، أشفق عليه وانصح له. ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته الصائل بها المان بها وبحاله على الله عز وجل وعباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك، ممكن يقول لك والله احنا مقصرين، لكن الله يعلم انه هو يعني يرى الناس بعين الاحتقار. فالله شهيد على ما في قلبه، ويكاد يعادي الخلائق إذا لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له. يقول لك انا والله زعلان من الناس غير الفلانية، ليه؟ جيتهم يا أخي والله لا جوني ولا اشتغلوا بي، المفروض كان يلاقوني في الموقف، المفروض يعني يكرموا أهل العلم، يعني كرموا أهل العلم، ده ما اشتغلوا بينا، والله ما نزل ما صلته بالنظري، يريد أجرا على طاعته في الدنيا. ويجد في قلبه بغضة من لم يفعل به كذلك. ما بعظمه، يقول لك الزول ده أنا كاشي منه كده، ما مرتاح له زول، ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامنا. فتش كويس بتعرف أين العيب، ولهذا تراه عاتبا عشان تعرف همزة مدارج المدارج ليه؟ المدارج ما فيه الفتاشة دي، العيوب دي. ها؟ الأسد السنة الإمام الهمام، استغفر الله لا تقولها اللهم لا. ويعلم الله فرحان، يعلم الله إنه فرحان بالكلام في قلبه. الشيخ بن باز رحمه الله، تخدع من أنت أيها المنكوس المركوس، تخدع من؟ الشيخ بن باز رحمه الله تقي الدين الهلالي يألف قصيدة في مدح الشيخ بن باز. الشيخ بن باز يكتب مقال في الجريدة نفسها يرد على الشيخ، يقول الكلام ده فيه غلو، وأنا أنصحه أن يتقي الله وأن يكتب في هذه الجريدة ما يتوب فيه من هذا الذي قال. والشيخ العثيمين يقول واحد شيخ قصيدة عايز أقولها فيك، لا تفعل شيخ، لا تفعل، لا تقول شيئا، نهاه. أو لا أو لا. ولهذا تراه عاتبا على من لم يعظمه ويعرف طعام. ما بقول لك أنا، بقول لك والله يعني ناس بلدكم ديل لا يعظمون أهل السنة، لا يعظمون الذابين عن البدع وأهلها. ما يعني ده يعني دليل على أنهم أنت لا. أنا ما بتكلم عن نفسي، أنا بتكلم عن أهل السنة. طيب جاؤوا منو؟ البربهاري جاؤوا؟ ما جيت أنت بتغش منو؟ أنت جاؤوا منو من أهل السنة؟ أنت غاضب على لو جاء غيرك من أهل العلم والفضل وقلت هؤلاء قصروا في كرام هذا الشيخ، مقبولة منك. أما وأنت الذي تقصد نفسك بهذا أنت عيان. قال ولهذا تره عاتبا على من لم يعظمه ويعرف له حقه، متطلبا لعيبه في قلب في قالب حمية لله وغضب الله. يقول لك المفروض معظم دين الله يا أخ، معظم كتاب الله يا أخ، حملة القرآن. أنت داير بحولك العبلوك ويجيبوا لك السريد، أنت ذا ما قصتها عظم ويجيبها في قالب الحمية. يقول لك ما أنا الكلام عن أهل الديانة وحملة العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم، وقاصد نفسه داير يأكل هو ويكرمه هو قصدي. وإذا قام بمن يعظمه، شوف عشان تعرف الميزان، وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام بهذا. مش محل تاني عظموه وقاموله وهم تاركين صلاة وفسقة ومجرمين ومرتكبين كبائر، يقول لك لله درهم، يعظمون العلم وأهله. وذلك أزياء الشيخ تعالى أنت يا أخي بعظموا فيك أنت. ففتح له للعصاة باب المعاذير والرجاء، وأغمض عنه عينيه وسمعه وكف لسانه وقلبه، وقال باب العصمة عن غير الأنبياء عليهم السلام. يقول يا ذي الناس كذا، يقول لك يا شيخ العصمة غير الأنبياء ما إن شاء الله أخواننا فيهم خير وفضل. وربما ظن أن الذنوب، خلي بالك شو البلية وين، ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه. يقول لك والله يقول لك كلام، شفت الناس بعظم أهل العلم ذيل، أنا والله أرجو الله أن يكفر سيئاتهم بهذا التعظيم أهل العلم، صلحوا لك الكبدة والحياة أنت شكلك هاي. فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه، شفت المنتفخ ده، ألقاه في ذنب كسره به وعرفه قدره وكفى به عباده شره ونكس به رأسه واستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده، فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال، كما قيل بلسان الحال في قصة آدم عليه السلام وخروجه من الجنة بذنبه، يعني بلسان الحال ما بالمقال، يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج بها منك داء لا تصلح أن تجاورنا به، وألبست بها خلعة العبودية، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل يا آدم، إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي على من عصاني، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم، إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب فعلى من أجود بحلمي؟ وعلى من أجود بعفو ومغفرتي وتوبتي وأنا التواب الرحيم؟ يا آدم، لا تجزع من قولك أخرج منها، فلك خلقتها، يعني شنو الجنة يعني، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذار التقوى وأمطر عليه سحائب الجفون، البكاء يعني، فإذا اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه فتعال فاحصده. يا آدم، ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلي في الصعود، وما أخرجتك منها نفيا لك عنها، وما أخرجتك إلا لتعود. إن جرى بيننا وبينك عتب وتناءت منا ومنك الديار، فالوداد الذي عهدت مقيم والعثار الذي أصبت جبار. يا آدم، ذنب تذل به لدينا أحب من طاعة تدل بها علينا. يا آدم، أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المدلين. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ويذكر عن بعض العباد أنه كان يطوف ليلة يسأل ربه في الطواف أن يعصمه من معصيته، يقول يا اللهم اعصمني من معصيتك، ثم غلبته عيناه فنام، فسمع قائلا يقول: أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألونني العصمة، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلى من أتوب؟ أين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي؟ أو نحو هذا الكلام. ويا ابن آدم، إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئا أقمت حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك. الحديث العظيم الإلهي، حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويا عبدي، لا تعجز منك الدعاء وعلي الإجابة، وعليك الاستغفار وعلي المغفرة، ومنك التوبة وعلي تبديل سيئاتك حسنات. يوضحه الوجه الثامن. هذا إن شاء الله هو محل بداية الدرس القادم بإذن الله تعالى. يعني بنقرأ في شنو؟ بنقرأ في الوجوه ذكروها من قالوا بأن التائب توبة نصوحا أفضل مع الإقرار بماذا؟ بأن ذنوبه، بأن حسناته أكثر. وضحت لك؟ أقروا بأن الحسنات أكثر للمطيع، لكن قالوا ده ماله أفضل. إن شاء الله غدا نستأنف، والإخوة إن شاء الله يعلنون غدا نستأنف درسنا في فقه الأسماء الحسنى في مسجد الأحمدي بعد طول انقطاع بإذن الله. غدا أردنا أن نخبر من يشاهد هذا الدرس الآن، غدا نبدأه بإذن الله فقه الأسماء الحسنى. نحن في آخر الكتاب للشيخ عبد الرزاق العباد رحمه حفظه الله ونفع بعلمه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. أسألك يا الله أن تجعل قبر أخينا هشام إسماعيل من رياض الجنات يا الله. اللهم أنس في قبره، اللهم أنس وحشته يا الله، اللهم شفع فيه صلاته وصيامه ودعوته إلى دينك، واغفر له ولسائر إخواننا المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.